صلي على النبي. مطلوب مننا في الليل اربع حاجات، في اربع مهمات مطلوبه، يبقى انت عملت قيام الليل: ركعات وقران واستغفار ومناجاه. مطلوب تصلي 11 ركعه، هتصليهم امتى؟ زي ما تحب، اول الليل، اخر الليل، وسط الليل. لو انت عمرك ما صليت قيام الليل، يبقى تصلي قيام الليل ده بعد ما اول ما تدخل البيت او قبل ما تنام، المهم بعد العشاء على طول، بعد العشاء بشوية. المهم ما تنامش إلا وانت مصلي ال 11 ركعة دول. تاني وظيفة المناجاة دي يعني ان انت تكلم ربنا وتفضفض له، مش تدعي دعاء عادي، ادعي بمناجاة، احكي له سبحانه وتعالى. وافضل حاجة انك تخلي المناجاة دي في الوتر اللي هي الركعة الاخيرة، لما ترفع يديك بعد من الركوع ادعي شوية من قلبك، مش دعاء عادي. المهمة التالتة هي الاستغفار، استغفر الله ورب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكل ما تستغفر كتير يبقى افضل. المهمة الرابعة القرآن، اقرأ ولو نص جزء كل ليلة في الليل، وبالنهار اقرأ زيهم. يبقى الاربع مهمات دول افضل حاجة ان احنا نخليهم في التلت الاخير من الليل. من الظروف ما تسمحش، هات شوية في الاول وشوية في الوسط وشوية في الاخر. عايز تلمهم كلهم في اول الليل لا بأس، في وسط الليل لا بأس، في اخر الليل لا بأس، بس افضل حاجة انك تخليهم في اخر الليل. ارضى بالقليل واقنع بان انت تعمل كل ده قبل ما تنام، لو كنت انت بيروح عليك نوم وما بتصليش. لان الرسول قال لما سئل عن رجل نام حتى اصبح من غير ان يوتر، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال جبريل عليه السلام للنبي عليه السلام: واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل. اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل يا رب.